أن الله تعالى يستحق على عبده غاية التعظيم والإجلال والعبودية التي تصل إليها قدرته، وكل ما ينافي التعظيم والإجلال يستحق عليه من العقوبة ما يناسبه، والشرك والمعصية والغفلة واتباع الهوى وترك بذل الجهد والنصيحة في القيام بحق الرب تعالى باطنا وظاهرا، وتعلق القلب بغيره والتفاته إلى ما سواه ومنازعة ما هو من خصائص ربوبيته، ورؤية النفس والمشاركة في الحول والقوة، ورؤية الملكة في شيء من الأشياء فلا ينسلخ منها بالكلية، كل ذلك ينافي التعظيم والإجلال. إذن تلحظون أيها الأحبة أن الشيخ رحمه الله يقول أن هذا الرب تبارك وتعالى ما خلق هذا الإنسان إلا لعبادته ولتعظيمه ولإجلاله، وأن كل نعمة يستحق عليها الثناء والشكر، وأن الإنسان لو بذل جهده كله ما أوفى حق نعمة واحدة من نعم الله عليه. وترك الإنسان أو عدم استفراغه كامل جهده فيما خلق من أجله يستحق عليه العقوبة ولا ما يستحق عليه العقوبة؟ يستحق عليه العقوبة. ثم عرض الشيخ وكل من ذلك الرجل، من الذي لم يعرض له من حظ نفسه ما يعرض؟ من الذي لم يقصر؟ من من من من؟ ولهذا سيأتي معنا حديث ما يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته ومقاره، فنسأل الله سبحانه وتعالى يعاملنا بعفوه ولطفه ومغفرته. قال فلو وضع الرب سبحانه وتعالى العدل على العباد لعذبهم بعدله فيهم ولم يكن ظالما. وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه به وقبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما له، ولو قدر أنه تاب منها لكان أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أن لا يعذب من تاب من ذنبه واعترف به رحمة وإحسانا، وقد كتب على نفسه الرحمة، فلا يسع الخلائق إلا رحمة الله، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة، كما قال أطوع الخلق لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما له، لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد لله برحمة منه وفضله. إذن هذا منح تربوي أيها الأحبة، لأن الشيطان من خبثه كما أنه سهل المعاصي والمنكرات على فئام من الناس اتجه إلى العباد، فيأتي إلى العابد يقول ليش سويت؟ أنت اللي ما مدرك، أنت اللي صلاتك وأنت اللي صيامك كذا وأنت اللي صدقتك كذا وأنت الأمر، فأنت بلغت ما بلغ له، بينما نعمة واحدة من نعم الله عليه كفيلة أن تنسف كل أعمال هذا الإنسان ولم يوافي هذا. ولهذا أطوع الخلق وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم يقول ما يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والله تبارك وتعالى يقول قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم الإيمان. وحتى أن بعض الصالحين يقول إن شكرك لنعمة الله هي نعمة تحتاج إلى الشكر، يعني حين وفقك الله تبارك وتعالى أن تشكر الله على نعمة من النعم، هذا الشكر هو بحد ذاته نعمة يحتاج إلى شكر أن وفقك إلى هذه النعمة. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق استغفارا، وكانوا يعدون عليه في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وكان يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إليه، وفي رفض إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، وكان إذا سلم من صلاته استغفر 3، شفت من الصلاة يستغفر، وكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي، وكان يقول في سجوده اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا فيه تجريد التوحيد وفيه اعتراف الإنسان بذنبه وبتقصيره، وكان يستغفر في استفتاح الصلاة وفي خاتمة الصلاة، وعلم أفضل الأمة أن يستغفر في صلاته ويعترف على نفسه بظلم كثير، اللي حدث أبي بكر رضي الله عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. وقد قال الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأهل السماوات والأرض محتاجون إلى مغفرته كما هم محتاجون إلى رحمته. ما أقرأ الآن يضع تحت خط: ومن ظن أنه يستغني عن مغفرة الله فهو كمن ظن أنه يستغني عن رحمته، فلا يستغني أحد عن مغفرته ورحمته كما لا يستغني عن نعمته ومنته. فلو أمسك عنه فضله ورحمته لهلكوا وعذبوا، ولم يكن ظالما بإمساك ذلك عنهم، فإن أسباب النعم واللذة هي من فضله ومحض منته، إذ كل نعمة منه فضل، فإن أمسك فضله لم يكن ظالما، وحينئذ فتصيبهم النقمة بإمساك فضله، وكل نقمة منه عدل. نحن قلنا في الدرس الماضي إن الظلم هو منع الإنسان حقا له مستحق، أما ما كان منة وفضلا فليس حقا، وهذا يتعارف الناس عليه حتى في حياتهم. فإن إنسان مثلا يطلبك حقا من الحقوق، إذا منحته هذا الحق أنت ظالم، لكن إذا أعطيته حقه ولكنك مبيت له في نفسك أنك تهديه أو تعطيه أو تجود عليه بشيء، ثم خطر لك في لحظة من اللحظات أنك ما تعطيه هذا الهدية، ما حد يقول لك ظالم، لأنك ما منعته إيش حقا له. لكن في الحالة الأولى لما كان له حقا، إذا منعته فأنت ظالم. فربنا تبارك وتعالى الذي لا يجوز أن يظلم ولا يظلم، وحرم الظلم على نفسه، إذا منع فضله ومحض فضله ونعمته ومنته على أحد، فهذا لم يكن ظالما لأحد من خلقه. أما حقوقه فحقوقهم يأخذونها منه سبحانه وتعالى، وهو لا يظلم مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك. قال: ومما يوضح هذا أن الظلم الذي تقدس عنه أن يعاقبهم بما لم يعملوا أو يمنعهم ثواب ما يستحقون ثوابه، وهو سبحانه لا يعذب إلا بسبب، كما إذا أراد تعذيب الأطفال والمجانين ومن لم تقم عليه حجة في الدنيا امتحنه في الآخرة، فعذب من عصاه منهم بأسباب أظهرها الامتحان، كما أظهر امتحان إبليس سبب عقوبته. فلو أراد تعذيب أهل السماوات والأرض كلهم لامتحنهم امتحانا يظهر أسباب تعذيبهم فيكون عدلا منه، فإنه يعلم من العبد ما لا يعلمه العبد من نفسه. قال الحسن البصري: لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم ما وجدوا عليه سبيلا. طيب وش اللي منعهم حمد في قلوبهم؟ أحسنت، المعاصي، الجحود، الإباء، الاستكبار، الاتباع الهوى، وإن هم يعرفون أنهم ممكن أنهم يحمدون الله ويثنون عليه. قال: ومما يوضح ذلك أن مذهب أهل السنة أن الأنبياء والمرسلين أفضل من الملائكة، وقد طلبوا كلهم منهم المغفرة والرحمة. فقال أول الأنبياء وأبو البشر: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهو صلى الله عليه وسلم خلقه الله بيده ابن آدم، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وأسكنه جنته، وعلمه أسماء كل شيء، وإنما انتفع في المحنة اعترافه وإقراره على نفسه بالظلم وسؤال المغفرة والرحمة. يعني وش اللي نفع آدم عليه السلام لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن أعظم ما ينفع العبد إذا أصابته مصيبة أن يعترف بذنبه أمام ربه، فإن هذا مثل موقف أبونا آدم عليه السلام. ولهذا متى تاب الله على آدم عليه السلام؟ لما قال ربنا ظلمنا أنفسنا. طيب هذا مثال. وهذا نوح أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض يسأله المغفرة ويقول وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا الرجل اللي مكث ألف سنة إلى 50 عام يدعو قومه ومع هذا يقول وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فإذا كان هذا مقام أفضل خلق الله على الإطلاق وهم الأنبياء والرسل، أجل غيرهم ماذا سيكون موقفه؟ وهذا يونس عليه السلام يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا قيل أن من دعا بدعوة يونس عليه السلام في كرب يمر به إلا أنقذه الله، كما أنقذ الله يونس عليه السلام لما دعا بهذا الدعاء في الظلمات الثلاث. وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ويقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكريم الرحمن موسى عليه السلام يقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ويقول أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ومحمد صلى الله عليه وسلم أكملهم وأفضلهم، وقد تقدم بعض ما كان يستغفر به ربه، وسأله الصديق رضي الله عنه أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وأفضل من الملائكة عند أهل السنة، وهو يخبر بما هو صادق فيه من ظلم نفسه ظلما كثيرا، فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وجلاله وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره في ذلك. الصديق يا الأحبة كما تعلمون الذي لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر. لما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء واعترف رضي الله عنه بظلمه لنفسه ظلم كثيرا، هذا الذي كما تعلمون في الحديث الآخر أنه ينادى عليه رضي الله عنه يوم القيامة من عدة أبواب، لما قال يا رسول الله لما بين صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة قال ما على مسلم يدعى منها، قال ما عليه من بأس وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، فإنه قال من أصبح لي منكم صائما، من تصدق منكم بصدقة، من اتبع منكم جنازة، من زار منكم مريضا، وكلها يقول أبو بكر رضي الله أنا. فإذا كان هذا الصديق الذي سيدعى من أبواب الجنة ومع هذا يعترف لربه بهذا الظلم الكثير فما الظن بنا؟ نسأل الله يتغمدنا برحمته وعفوه. قال فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليها وليس وراء هذا الجهل بالله وعظمته وحقه غاية. وسحقا أقول أيضا لمن يتطاولون على جلال الله مما يقتبه ملاحدة هذا العصر مما يسمى شعرا أو نثرا فيتعدون على مقام الله، لم يعترفوا بل تعدوا على مقام الله، فهؤلاء أكثر من كفر اليهود والنصارى، وهم من شر الزنادقة الذين يتطاولون على ذات الله ويصفون الله بما يتنزه أي إنسان أن يصف بهذا، فكيف برب الأرض والسماء؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال فصل فإذا كثف علمك عن هذا ولم يتسع له عقلك فاذكر النعم وما عليها من الحقوق ووازن بين شكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: يوشر للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين، ديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه النعم، وديوان فيه العمل الصالح. فيأمر الله تعالى أصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله كله، ثم تقول: أي ربي وعزتك وجلالك، ما استوعبت ثمني وقد بقيت الذنوب والنعم. يعني هي نعمة واحدة نصرت كل ديوان العمل الصالح. فإذا أراد الله بعبد خيرا قال: ابن آدم، ضعفت حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ووهبت لك نعمي فيما بيني وبينك. نسأل الله أن لا نكون من أشقى عباده وأن نكون ممن عامله جلتها أفوة. ومما يوضح الأمر أن من حق الله على عبده أن يرضى به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وهذا الرضا يقتضي رضاه بربوبيته له في كل ما يقضيه ويقدره عليه في عطائه له ومنعه وفي قبضه وبسطه. ورضاه بالإسلام دينا يوجب عليه رضاه به وعنه في كل ما يأمره به وينهاه عنه ويحبه منه ويكرهه له، فلا يكون في صدره من ذلك حرج بوجه ما. ورضاه بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يوجب أن يرضى بحكمه له وعليه وأن يسلم لذلك وينقاد له ولا يقدم عليه غيره. وهذا يوجب أن يكون حبه كله لله وبغضه كله في الله وعطاؤه لله ومنعه لله وفعله لله وتركه لله. وإذا قام بذلك كانت نعم الله عليه أكثر من عمله، بل فعله ذلك من أعظم نعم الله عليه، حيث وفقه له ويسره له وأعانه عليه وجعله من أهله وخصه به، فهو يستدعي شكرا آخر عليه، فلا سبيل له إلى القيام بما يجب لله تعالى عليه من الشكر أبدا. فنعم الله تطالبه بالشكر، وأعماله لا تقابلها، وذنوبه وغفلته وتقصيره قد يستنفد عمله، فديوان النعم وديوان الذنوب يستنفدان طاعاته كلها. هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضى كونه عبدا مملوكا مستعملا فيما يأمره به سيده. فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة عليه بموجب العبودية، فلا يستحق ثوابا ولا جزاء. فلو أمسك الثواب والجزاء الذي يتنعم به لم يكن ظلما، فإنه يكون قد فعل ما وجب عليه بحق كونه عبدا. ومن لم يحكم هذا الموضع فإنه عند الذنوب وعقوباتها تستر منه من الأقوال ما يكون فيها أو في بعضها خصما لله، متظلما منه شاكيا له. وقد وقع في هذا من شاء الله من الناس، ولو حركت النفوس لرأيت العجب. تبغى مثال على هذا؟ مصيبة الموت التي لا يسلب منها حي على وجه الأرض. من جهل الجاهلين إذا مات للإنسان مثلا طفل أو عزيز عليه يقول: يا ربي أنا وش سويت علشان تأخذ ولدي؟ هذا هو اللي ينطبق في كلام ابن القيم، أنه نصب نفسه خصما لله. ولهذا يا أخواني قد يخرج الإنسان في هذه المواضع في كلمة تخرجه من الملة وهو لا يعلم. أنت تحتج على الله إذا تصرف في ملكه وفي عبيده. أرأيت لو أن إنسان الآن يدخل على الملك وقال له: أنت ليش تصدر الأمر الفلاني أو ليش تعين فلان في المنصب الفلاني؟ حقلا وعرفا عند الناس الملك وش يحق له يسوي في هذا الآدمي؟ نعم، يسجنه، يضربه، يوبخه، يعاقبه. ليه؟ يعني هذا تدخل في ماله يعني. طيب إذا كان من يتدخل في صلاحيات ملك الملوك ورب الأرض والسماء وبكل وقاحة يرفع: يا ربي أنا سويت أن تأخذيني بي، ولا موت زوجتي، ولا مخليت أبوي، ولا موت أمي. وهذا يسمع بحالات كثيرة جدا فبدلا من أن ينصح لا يخرج من الملة يأتي بعض المغفلين والآخرين يقول يا أخي هذا أنصار مصاب خلنا نعرف منه. لا، نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أما بعد ما ذهب حرارة المصيبة تقول لا أنا كان مرفوعا عن القلم، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولهذا مما ينبغي أن يربى عليه الناس، وينبغي على طلبة العلم أن يعلمون أسرهم والمجتمع والخطباء والدعاء والأساتذة لطلابهم. يا أخوانا ما يجوز الاحتجاج على الله في أفعاله، هذا فعل إبليس. فعل إبليس هو الذي يقول ابن القيم وأكثر أنواع الكفر انتشاره في الناس هو كفر إبليس، اللي هو كفر الإباء والاستكبار والاعتراف. لأنه قال إيش قال إيش قال له كيف أصدق، يعني كان يقول أنت يا رب ترى كذا لكن أنا أرى كذا، فلما يقول أنت ترى كذا لكن أنا أرى كذا هذه المبدية، أنه أنا رأيي وما أنا عليه يقابل قولك وأمرك يا رب. إذا نسمع قال أفعل أنك أخرج من هذا أنك رجيم وأنا على كل أحنا هذه المبدية. وقلنا في درس الماضية أن الفرق بين الكفر والمعصية فعل آدم وفعل إبليس. إبليس أبى واستكبر فحق عليه اللعنة والطرد وكفر، وآدم عليه السلام عصى ونسي ثم تاب واستغفر فغفر الله له وقبل توبته. فينبغي أن يكون الإنسان تبعا لأبيه وليس تبعا لعدوه. نحن تبع لأبينا آدم نقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، ولا نتشبه بإبليس أو نتخذ إبليس قدوة، قل يا ربي لما فعلت كذا ولما أسويت كذا ولما شرعت كذا ولما أخذت كذا ولما قدرت كذا. هذا أمر ينبغي أن ينال عناية من طلبة العلم في تذكير الناس والعوام بهذه القضية. الاعتراض على تصرفات الله في ملكه يخرج الإنسان من الملة، لأن هذا فعل إبليس يا أخوان، هذا فعل إبليس. قال ومن يوضح ذلك أنه سبحانه عادل، لو عنا على السماوات والأرض بالعذاب لكان عادلا، فهو إنما ينزل العذاب بسبب من يستحقه منهم ثم يعم العذاب من لا يستحقه، كما أهلك سبحانه الأمم المكذبين بعذاب الاستئصال وأصاب العذاب الأطفال والبهائم ومن لم يذنب. وكذلك إذا عصاه أهل الأرض أمسك عنهم قطر السماء، فيصيب ذلك العذاب البهائم والوحوش في الفلوات فتموت الحضارة في وكرها هزلا بخطايا بني آدم، ويموت الضب في جحره جوعا. وقد أغرق الله أهل الأرض كلهم بخطايا قوم نوح وفيهم الأطفال والبهائم، ولم يكن ذلك ظلما منه سبحانه. ليه؟ فإن العقوبة الإلهية التي اشترك الناس في أسبابها تأتي عامة. انتبهوا لهذا الموضوع، فإن العقوبة الإلهية التي اشترك الناس في أسبابها تأتي عامة. وقد كسر الصحابة يوم أحد بذنوب أولئك الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلوا مركزهم اللي هم الرماة، وانهزموا يوم حنين لما حصل لبعضهم من الإعجاب بكثرتهم فعمت عقوبة ذلك الإعجاب. وهذا عين العدل والحكمة لما في ذلك من المصالح التي لا يعلمها إلا الله تعالى. وغاية ما يقال فهلا خصت العقوبة صاحب الجريمة؟ فيقال العقوبة العامة التي تبقى آية وعبرة وموعظة لو وقعت خاصة لارتفعت الحكمة المقصود منها وفاتت العبرة، ولم يظهر للناس أنها بذلك السبيل، بل لعل قائل يقول قدر اتفق، وإذا أصاب العذاب من لا يستحقه فمن يثاب في الآخرة معجلا له الراحة في الدنيا بالموت الذي لا بد منه ويتداخل الثواب في الآخرة، ومن لا يثاب كالبهائم التي لا بد من موتها فإنها تتعجل الراحة، وما يصيبها من ألم الجوع والعطش فهو من لوازم العدل والحكمة، مثل الذي يصيبها من ألم الحر والبرد والحبس في بيوتها الذي مصلحته أرجح من مفسدة ما ينالها فهكذا مصلحت هذه العقوبة العامة وجعلها عبرة للأمم أرجح من مفسدة تألم تلك الحيوانات. إذن العقوبة العامة تأخذ، ولهذا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاص، بل إيش معنى بل تصيب إيش العامة. ولما قالت من المؤمنين يا رسول الله لما قال يغذرون فيخشى في أولهم وآخر، قالت يا رسول فيهم يعني من قال يبعثون على نياتهم. فالعقوبة التي يكون من ثمارها أن تبقى عظة وعبرة لا بد أن تأخذ الكل والجميع. قال اعلم أن من أعظم حكمة الرب تعالى وكمال قدرته ومشيئته خلق الذكرين، وبذلك تعرف ربوبيته وقدرته وملكة كالليل والنهار والحر والبرد والعلو والسفل والسماء والأرض والطيب والخبيث والداء والدواء والألم واللذة والحسن والقبيح. فمن كمال قدرته وحكمته خلق جبريل وخلقك، فخلق أطيب الأرواح وأسكاها وأطهرها وأفضلها وأجرى على يديه كل خير، وخلق أنجس الأرواح وأخبثها وأرداها وأجرى على يديه كل شر وكفر وفسوق ومعصية، وجعل الطيب منحازا إلى تلك الريح فتلك مغناطيس كل طيب وهذه مغناطيس كل خبيث، وأي حكمة أبلغ من هذا. يوضح أن المادة الأرضية مشتملة على الطيب والخبيث، وقد اكتبت الحكمة أن خلق منها آدم وذريته، فلا بد أن تأتي بنو آدم كذلك مشاكلتهم لمادتهم. والمادة النارية فيها الخير والشر، فلا بد أن يأتي المخلوق منها كذلك، والله تعالى يريد تخليص الطيب من المادة الأرضية من الخبيث ليجعل الطيب مجاورا له في دار كرامته مختصا برؤيته والقرب منه، ويجعل الخبيث في دار الخبث حظه البعد منه والهوان والطرد والإبعاد، إذ لا يليق بحمده وحكمته وكماله أن يكون مجاورا له في داره مع الطيبين. فأخرج من المادة النارية من جعله محركا للنفوس داعيا لها إلى محل الحدث لتنجلب إليه النفوس الخبيثة والطبع وتميل إليه بالمناسبة فتتحيز إلى ما يناسبها وما هو أولى بها حكمة ومصلحة وعدلا، لا يظلمها بذلك داريها وخالقها، بل أقام داعيا يظهر بدعوته إياها واستجابتها له ما كان معلوما لدارها وخالقها من أحوالها، وكان خفيا على العباد، فلما استجابت لأمره ولبت دعوته وآثرت طاعته على طاعة ربها ووليها الحق الذي تتقلب في نعمه وإحسانه ظهر لملائكته ورسله وأوليائه حكمته وعدله في تعذيب هذه النفوس وطردها عنه وإبعادها عن رحمته، وقام للنفوس الطيبة داعيا يدعوها إليه وإلى مرضاته وكرامته، فظهر لهم حمده التام وحكمته البالغة في الأمرين، وعلموا أن خلق عدو الله إبليس وجنوده وحزبه وخلق وليه وعبده جبريل وجنوده وحزبه هو عين الحكمة والمصلحة، وأن تعطيل ذلك مناف لمقتضى حكمته وحمده. يوضح أن من لوازم ربوبيته تعالى وإلهيته إخراج الخبء في السماوات والأرض من النبات والأقوات والحيوان والمعادن وغيرها، وخبء السماوات ما أودعها من أمره الذي يخرجه كل وقت بفعله وأمره، وهذا من تدبيره بملائكته وتصرفه في العالم العلوي والسفلي، فبإخراج هذا الخبء تظهر قدرته ومشيئته وعلمه وحكمته. وكذلك النفوس فيها خبء تام يعلمه سبحانه منها، فلا بد أن يقيم أسبابا يظهر بها خبء النفوس الذي كان كاملا فيها، فإذا صار ظاهرا عيانا ترتب عليه أثره، إن لم يكن يترتب على نفس العلم به دون أن يكون معلوما واقعا في الوجود. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وقال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأخبر أنه خلق العالم العلوي والسفلي ليبلو عباده، فيظهر من يطيعه ويحبه ويجله ويعظمه ممن يعصيه ويخالفه. وهذا الابتلاء والامتحان يستلزم أسبابا يحصل لها، فلا بد من خلق أسبابه. ولهذا لما كان من أسبابه خلق الشهوات وما يدعو إليها وتزيينها فعل ذلك فقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فهذه ثلاث مواضع في القرآن تبين حكمته في خلق أسباب الابتلاء والاختبار. فظهر أن من بعض الحكم في خلق عدو الله إخراج خبء النفوس الخبيثة التي شرها وخبثها كامل فيها، فأخرج خبأها بزناد دعوته، كما يخرج خبء النار بقبح الزناد، وكما يخرج خبء الأرض بإنزال الماء عليها، وكما يخرج خبء الأنثى بلقاح الذكر لها، وكما يخرج خبء القلوب الزاكية بإنزال وحيه وكلامه عليها. فكم له سبحانه من حكمة بالغة وآية ظاهرة في خلق عدوه إبليس. فإن من كمال الحكمة والقدرة إظهار شرف الأشياء الفاضلة بأضدادها، فلولا الليل لم يظهر فضل النهار ونوره وقدره، ولولا الألم لم يعرف فضل اللذة وشرفها وقدرها، ولولا المرض لم يعرف فضل العافية، ولولا وجود قبح الصور لم يظهر فضل الحسن والجمال. ولهذا كان خلق النار وعذاب أهلها فيها أعظم لنعيم أهل الجنة وأبلغ في معرفة قدرها وخطرها. فكان خلق هذا القبيح الشنيع المنظر والمخبر الذي صورته أشنع من باطنه وباطنه أقبح من صورته مكملا لحسن تلك الروح الزكية الفاضلة التي كمل الله تعالى لصورتها جمال الظاهر والباطن. فلو كان الخلق كلهم على حسن يوسف مثلا فأي فضيلة وتمييز يكون له، ولو كانت الكواكب كلها شموسا وأقمارا فأي مزية كانت تكون للنيرين. إذن من كمال أو مما تدرك به عظم ربوبية الله وحكمته وخلقه وعظيم تدبيره خلق الضدين في هذا الكون. ولهذا لما عمل مقارنة كان ابن القيم وفق رحمه الله في كلامه عن الخبئ: خبئ السماوات ينزل، خبئ الأرض نزل عليها الماء طلع، وخبئ النفوس إذا ابتليت طلعت. ولهذا نسأل الله تبارك وتعالى يعني من أدعية الأدعية المأثورة: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عن سيئها إلا أنت. فكل ما سبق يا إخوة يدل على الحكمة العظيمة لهذا الرب الكريم، وأنه لا يفعل فعل إلا لحكمة. حتى ما ظنه الناس شرا كيف تبين أن فيه خيرا. ولهذا قال: لو ما خلق الله الضدين ما عرف الناس، يعني لو ما خلق الله المرض ما عرفت قيمة النعمة. ولهذا لماذا الناس يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى؟ لأن يعني المرض فقد المريض فقد هذا التاج. وكم لله من النعمة على الإنسان. ومتى تعرف لذة الغنى؟ إذا مسه الفقر. ومتى يعرف الإنسان لذة النوم؟ إذا مسه الكرامة. وهكذا في الأضداد الليل النهار، كل هذه لحكمة عظيمة تبرز عظم ربوبية هذا الرب وحكمته في أفعاله سبحانه وتعالى. فهو الحكيم العليم الذي لا يفعل إلا لحكمة، سواء ظهرت الحكمة للناس أم لم تظهر. فسبحانه من رب وسع علمه كل شيء، وسبحانه من رب وسعت حكمته كل فعل، وسبحانه ما ظلم أحد من عباده مثقال ذرة ولا أقل من ذلك. إلى هنا ينتهي درس الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم بطبيعة الحال سيبقى الدرس فعلا يبدأ 11 إلا ربعا حتى يتمكن الأخوة اللي يصلوا في الحرم من الوصول إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح واغتنام هذا الشهر العظيم فيما يقربنا إلى الله. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.